إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. رمضان يا باب السماء ويا مع الصائمين، لقاء يومي تقدمه إذاعة القرآن الكريم طوال شهر رمضان المبارك. يا مجمع الأرواح، يا القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، نسعد بحضراتكم على مدى ساعة كاملة مع فترتنا المفتوحة مع الصائمين، حيث نستقبل أسئلة حضراتكم عبر التليفون المعلن عنه. ومعنا فضيلة الأستاذ الدكتور مجدي عاشور، مستشار فضيلة مفتي الجمهورية، للرد على أسئلة حضراتكم عن الصيام وزكاة الفطر وما يتعلق بشهر رمضان المبارك. يا ربي في دهري أصلح به أمري في ليلة القدر، قد سير الفلك والروح والملك بالأمر قد مثلوا، والليل منسجد أنوارهم تسري لمطلع أيها الإخوة المؤمنون، نستقبل أسئلة حضراتكم عبر التليفون رقم 25-77-51-04، رقم التليفون مرة ثانية 25-77-51-04. بداية نرحب بضيفنا الأستاذ الدكتور مجدي عاشور، مستشار فضيلة المفتي. أهلا بفضلتك. أهلا وسهلا بك يا فندم. ونحن نستقبل أسئلة واستفسارات مستمعينا الكرام عن شهر رمضان وعن الصيام وعن الزكاة. نود أن نبدأ مع فضيلتكم بسؤال عن زكاة الفطر ومقدارها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا، كل عام والأمة العربية والإسلامية وأهل مصر بخير بمناسبة العشر الأواخر من رمضان، وربنا يبلغنا ليلة القدر جميعا يا رب العالمين، وينيلنا من فضلها وبركتها وسرها يا أرحم الراحمين. زكاة الفطر هي تخرج قبل العيد، والعلماء يقولون متى تخرج قبل العيد، بعضهم قال بيومين وبعضهم قال من أول غروب شمس آخر يوم من رمضان إلى خروج الإمام لصلاة العيد، ومقدارها وبعضهم قال إن هي ممكن من أول رمضان، فنحن دائما نأخذ على السعة فنقول أنها من أول رمضان، ولكن من لم يستطع أن يخرجها من أول رمضان فليبادر، لأن الإنسان قد تأخذه شواغل الاستعداد للعيد وغيره، خاصة في مثل ظروفنا، فينسى أن يخرجها فيأتي صلاة العيد وهو لم يخرج زكاته، أو يحاول أن يبحث عمن يعطيه تلك الزكاة قبل العيد مباشرة، فنقول لهم ابدأوا من الآن، تحروا من يأخذها، اعطوها لمن يستحقها، وغالبا من يستحقها هم الذين لا يسألون الناس إلحافا، وإنما نعرفهم بسيماهم. ومقدارها كما نص الفقهاء بما يساوي الآن اللي يصاع من بر، بما يساوي 2.5 كيلو من القمح اللي هو البر. وإحنا بنعمله بسعر الجملة حتى لا نعنت على الناس، ولأن سعر التجزئة غير منضبط ولكن متفاوت، أما سعر الجملة غالبا هو واحد. فعندما قسناها في دار الإفتاء المصرية وجدنا أن 2.5 كيلو قمح تقريبا بيساوي 7.5 8 جنيه، بنقول 8 جنيه، يبقى على كل فرد عليه زكاة الفطر هي 8 جنيهات عن كل فرد، حتى المولود الصغير الذي يولد قبل غروب آخر شمس آخر يوم من رمضان. هذا هو الحد الأدنى، هو حد الأدنى 8 جنيهات. وتملي بنقول للناس، واحد بيقول طب أدفع الحد الأدنى أنا عاوز أزود، نقول له وإن زدت فهو خير. العلماء بيقولوا الحد الأدنى ده هو زكاة الفطر، واللي بعد كده صدقة، يبقى أدخلت طاعتين في فعل واحد. نعم. سؤال من المستمع. أي مساء الخير. مساء الخير. من فضلك ممكن أسأل أستاذ الدكتور سؤال؟ تفضل. هو بستفسر على زكاة المال. أنا بس عايزة يعني أقول إن أنا عندي 3 بنات وأنا منفصلة عن والدهم، وانا اللي بقوم بالانفاق عليهم، هو ما لا ينفق عليهم اطلاقا، ولا يعني بقى في انقطاع تام في الصله بقى لهم اكتر من 15 سنه. ففي حد افتى ان انا زكاه المال اللي خاصه بيا حاليا يعني من الممكن ان انا انفقها على بناتي، على اعتبار ان هم مش مسؤوليتي الانفاق عليهم مباشره. يعني ده يعني اول سؤال. السؤال الثاني برضو بيخص زكاه المال. أنا يعني عندي مبلغ من المال عد عليه طبعا الحول وبلغ النصاب، لكن في مدار الحول بيزيد مبلغ تاني وبيضاف إلى المبلغ الأصلي. فهل آخر الحول بحسب يعني بيبقى كده فيه اثنين يعني حولين مثلا لكل مبلغ، ولا آخر السنة المبلغ كله بينضم على بعضه وبحسب المبلغ اللي موجود في الحساب؟ طيب، وحضرتك الفلوس اللي مع حضرتك حطها بنك أو حاجة؟ لا، هو في استثمار في شركة خاصة بتاعة الأولاد، يعني تخصني وتخص يعني العيلة. طيب يا شيخين، شكرا. نقول للأخت السائلة جزاك الله خيرا على أنك تقومين على رعاية أبنائك، وننأى بالرجال الذين يتخلون عن مسؤوليتهم، ونقول لهم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فأي رجل لا بد أن ينفق على أبنائه قضاء ورضاء، شرعا يعني ديانة، وقضاء وقانونا أيضا. فهذا الزوج يجب عليه الإنفاق ولو بقوة القانون والقضاء، لأن الأولاد ملزمون منه. ولكن هي تقول لا ينفق عليهم منذ أكثر من 15 سنة وهي التي تنفق، فنقول هنا أخرجي زكاة مالك لأبنائك، لأن النفقة ليست واجبة عليك وإنما هي واجبة على هذا الرجل، وطالما أن الأبناء صغار لا يعملون فيجوز لك في هذه الحالة أن تخرجي زكاة مالك إلى أبنائك. المبلغ اللي عندك من المال، وحضرتك أظن تقصدي إن هو بيزيد وينقص أو بيزيد عبر السنة الحولية، فبنقول هنا يعني تيسيرا على الناس، أنا أحدد بداية الوقت بتاع الحول، فبحدده مثلا برمضان، مثلا يعني رمضان اللي جاي، فأنا عندي النصاب بلغ في رمضان ده، معايا نصاب، فأحسب من رمضان ده للرمضان اللي جاي، فكان معايا 50,000 جنيه في أول رمضان ده، بقوا 70,000 جنيه في رمضان الثاني أو 100,000 جنيه، أخرج على 70,000 جنيه أو 100,000 جنيه 2.5%، يبقى أخرج 2.5%. بس عاوز أقول لحضرتك حاجة، مسألة أخرى، إن لو حضرتك الفلوس شايلاها وديعة مثلا في البنك أو بتشتغل، وعشان خاطر الأولاد بربيهم وباخد من العائد ده وبصرف عليه وماليش غير هذا، يعني ماليش مرتب يكفي ولا غيره، فإحنا هنا في دار الإفتاء المصرية بنقول بنخرج الزكاة 10% من العائد، كلما أخذنا العائد أخرجنا 10%، بس هذه حالة مخصوصة لمن كان عنده مال يدخره ولكن يحتاج عائده في تدبير حاجاته اليومية ونفقاته. سؤال آخر، تفضل. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذنك بس في سؤالين عايز أسألهم للدكتور. سؤال أولاني، أنا بصلي السنة بالقرآن، وساعات إن أنا بقول أنا نسيت أقول الفتحة الكتاب أو ما نسيتش في نص الآية، فلو أنا بوقف وبرجع أقرأ الفاتحة مرة تانية، هل ده ذنب علي أو لا، أو عدم تركيز أو لا؟ السؤال الثاني، أنا أرملة وعايشة لوحدي بس بروح المسجد أصلي التراويح، دلوقتي في قيام واعتكاف، هل أنا لو أنا رحت علي هل يحق إن أنا أروح المسجد أعتكف لوحدي من غير ما حد يوديني ويجيبني، ولا أفضل أنا أعتكف في بيتي؟ أليهم ثواب بالنسبة لي أكتر، أعتكف في المسجد ولا أعتكف في بيتي؟ وجزاكم الله خير. فضل الله دكتور. طيب، عليكم السلام ورحمة الله. أما بالنسبة للسؤال الأول وهو قراءة الفاتحة، إذا شككت أنك قرأت الفاتحة في أي ركعة أو لم تقرأها فعليك بقراءتها، لأن الأصل هو العدم، يعني عدم القراءة. فأنت في أي موضع شكينا أن احنا ما قرأناش الفاتحة لازم نرجع ونقرأ الفاتحة تاني، وده ما فيهوش ذنب ولا حاجة، ولكن بنقول أن احنا نركز شوية في الصلاة ونخشى لله عز وجل، لأن الشيطان أول ما بنخش الصلاة بيحاول يجينا على طول عشان يشغلنا ويذهب عنا الخشوع. لذلك ربنا لما مدح المؤمنين أول صفة فيهم قال إيه؟ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فنريد أن مزيدا من الخشوع حتى لا يكون هناك مزيد من النسيان. ولكن إذا حضرتك نسيتي قرأتي أو شكيتي الفاتحة أو لا، نرجع نقرأ الفاتحة تاني، لأن الفاتحة ركن أصيل من أركان الصلاة، ولا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب كما قال صلى الله عليه وسلم. حضرتك في بالنسبة للاعتكاف، لو كان الأمر ليس فيه أي ضرر على حضرتك، والضرر بيكون ضرر جسماني، والضرر بيكون ضرر في السمعة أو الكرامة، إن أنا أخرج لوحدي وأخش لوحدي، ويكون المسجد متوفر فيه مجموعة من النساء بحيث يكون حماية لك، إنما لو معظم رجال ونساء قليلة، الأحسن أن نجلس في بيوتنا ولا نعتكف في البيت، ولكن نصلي كثيرا. ونحب نبه هنا كثير من السيدات الفضليات اللي هم بيظنوا إن الاعتكاف أجره الكبير بتاع الرجال اللي بياخدوه، وإحنا قاعدين في البيت ومش قادرين نروح المسجد نحرم من أجر الاعتكاف. ليس عندنا شيء في الشريعة يكون له أجر مخصوص للرجل دون المرأة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال النساء شقائق الرجال، فصلاة الرجل واعتكافه في المسجد وجلوس المرأة في بيتها لرعايته أو لعدم استطاعتها أو للحالة التي قلتها حضرتك، صلي قيام الليل والتهجد، ونية المؤمن خير من عمله، وظننا بالله وفضله واسع أن يكتب لك ثواب الاعتكاف كما هو للرجل تماما. معنا أحد المستمعين، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل سنة طيبين يا مالك. وحضرتك طيب. عايزين نسأل الشيخ سؤال بعدين. حضرتك اتفضل معك فضلت الدكتور. حضرتك ازيك يا دكتور؟ كل سنة طيب. اتفضل. حضرتك كنت جايب عربية ونذرت ان انا اطلع لها حاجة، يعني ايه يعني اجيب لحمة وكده ووزعها. السيارة ايه علاقة السيارة بالصيام ورمضان؟ لا سيادتك، ما انا بقول لك كنت نازل ان انا اطلع حاجة عليها. طيب الدكتور هيكلم حضرتك. طيب وبعدين حضرتك ينفع اطلع فلوس مثلا ولا تجيب لحمة وكده؟ ينفع فلوس؟ طيب ماشي بزحة. ماشي. طيب وعليكم السلام وبركاته، مبروك على السيارة. وحضرتك النذر، طالما ان انت بتقول نذر، النذر باللفظ يعني يرتبط باللفظ بما قلته، فان نويت ان تذبح فعليك بالذبح، ان نويت ان تشتري لحما فعليك ان تشتري اللحم، وان نويت ان تدفع مالا تدفع مال. فانت شوف نويت بايه بالظبط، ومش نويت تلفظت بايه، فالتلفظ هنا هو الفيصل او هو الذي يحكم. ولكن اذا الامر تعثر ان واحد مثلا نزل ان هو يذبح لما يجيب السياره ومعرفش يذبح، ما لقاش جزار، معرفش يشتري أي حاجة. في هذه الحالة نقول له القيمة تقوم مقام الذبح في هذه الحالة الاستثنائية، ولكن نظرك متعلق بما تلفظت به بفمك، فما تلفظت به فالتزم به، وبارك الله لك في سيارتك. هناك سؤال آخر من أحد المستمعين، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضل حضرتك دكتور أنا عندي أسأل سؤال، يعني أنا اجتهدت بتوجيهات حضراتكم في البرنامج الكريم إن زكاة المال بتفضل بنفضل فيها الإنسان قبل البنيان والسابد وقبل الساجد قبل المساجد قبل المساجد. فأنا أخرجت حضرتك خصصت جزء من زكاة المال لبيت الزكاة، بس هي المشكلة إن أنا خصصت جزء حددته لمصارف الزكاة وجزء للصدقات، فهي هل الجزء اللي حددته للصدقات ده هل لا يعتبر ان انا كده طلعت من زكاه المال ويجب علي اخراجه مره اخرى؟ شكرا لحضرتك. طيب بارك الله فيك. الزكاه من العبادات التي يشترط فيها النيه، وانت حضرتك عندما اخرجت المال مال الزكاه لبيت المال المصري فحضرتك، ودي ليست دعايه لانه هو تبع الدوله المصريه، فحضرتك اخرجته بتقول ان انا خرجت جزء على اساس ان هو زكاة مال وجزء على ان هو صدقة، ينفع الصدقة ده يبقى ان هو زكاة مال ايضا؟ نقول له لا، هنا حسب النية. يبقى انت جعلت الاول الشق الاولاني هو الزكاة للزكاة المفروضة، فهي تحددت للزكاة المفروضة، وما قلته للصدقة هو للصدقة التطوع، ولا يصلح ان تغير نيتك بعد دفعها ان يكون من زكاة المال، وانما كان ذلك قبل ان تدفع هذا المبلغ. معنا احد المستمعين، تفضل. الو، تفضلي. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت، انا عارفه ان فضل شهر رمضان على امه محمد اجمعين ان شاء الله ربنا يتقبله يا رب، ان ليه في الدعاء وفي الصيام وفي الصلاه، طب ليه فضل على الاموات؟ يعني الاموات بيحسوا بيه او بيشعروا بيه زينا؟ اتفضل معاك. نعم. طيب وعليكم السلام. فضل شهر رمضان فضل عميم، ولكن الاحاديث التي وردت أنها تخص الصائمين وتخص ذوي الأعذار الذين لا يستطيعون الصوم وكانوا يريدون الصيام. ففضل شهر رمضان في هذا اللي هو زمن شهر رمضان يعم الأرض كلها، بمعنى أنه فيه خير كثير للمسلمين على وجه الخصوص، وخير كثير للبشرية، لأن فيه مزيد من الطمأنينة والسكينة، وفيه مزيد من زيارات أهل السماء لأهل الأرض اللي هم الملائكة لأهل الأرض. الأموات هنا يستفيدوا؟ لم يرد في هذا نص أو حديث، ولكن في الجملة فضل الله واسع وكل يستفيد، ولكن نكون إيجابيين. نعمل إيه؟ إن إحنا ندعي للأموات بتوعنا في شهر رمضان. فالدعاء في شهر رمضان مستحب ومضاعف، والعبادة مضاعفة الحسنات والأجور. الدعاء أيضا إن هو أدعى للقبول لهذا الميت، أو نقرأ له ختمة من القرآن، أو نطلع صدقة، لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن خصلة فيه في شهر رمضان بسبعين خصلة فيما سواه، ومن أدى فيه نافلة فكمن أدى فريضة فيما سواه. فإحنا لو عملنا صدقة وطلعناها على الميت يبقى الصدقة دي هتضاعف سبعين أو زي الفريضة بالضبط، وتروح ثوابها للميت اللي مات ده، يبقى هنا فضل رمضان عاد حتى على الأموات. معنا أحد المستمعين، تفضل. تفضل مع حضرتك. ألو، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ليه سؤال فضيلة الشيخ؟ تفضل. سيدنا الخضر لما بيشرح لسيدنا موسى الثلاث افعال اللي عملهم نسب تعييب السفينه الى ارادته، ونسب بناء الجدار الى اراده ربنا، ونسب القتل الى نون الف ارادنا، مع انه هو لا يمكن ان يشرك اراده ربنا معاه، وراجل صالح ومؤدب ونسب التعيب له، نسب الفعل الايجابي لربنا، فليه قال نون الف؟ نعم. هو انا ان شاء الله باذن الله سنجيب عن هذا السؤال إن شاء الله إذا كان هناك وقت في نهاية الحلقة، حيث أننا معنا مستمعون كثيرون على الهاتف ينتظرون أسئلة عن الصيام والزكاة ورمضان. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بعد إذنك لو تكرمت كنت عايز أسأل، بس أنا كنت اضطريت أعمل إشاعة مسح ذري ربع يوم العيد، واضطريت إن أنا في الإشاعة دي هم بيضطروا إن هم يفطروك يعني عشان خطوة معينة في الإشاعة يعني، فعايز أعرف إيه كفارة اليوم. تقصد ربع يوم العيد ولا رمضان؟ لا يا فندم في ثالث يوم رمضان. رمضان مش العيد. طيب، أولا حضرتك إذا كان لابد إن إحنا نعمل الأشعة، أولا نحاول نعملها بعد الإفطار، ولكن هناك بعض الترتيبات. أنا عارف نحن لا نريد أن نعنت على الناس، وعاوزين نلاحظ دايما إن آيات الصيام جي فيها الصوم في آية، فرض الصوم في آية واحدة، وجي فيها الرخصة في آيتين، فقال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، وبعد كده جي الترخيص ومن فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، والآية اللي بعدها ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، وفي النص يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فإن استطعنا نخلي الأشعة، نخلي أي حاجة بتفطر بعد الإفطار لازم نتحرى هذا، وده بقى كويس. ما استطعناش لأن في حاجز للأشعة أو غيره ما ينفعش، يبقى نعملها في نهار رمضان ونفطر كما قال الطبيب، وإن شاء الله حضرتك تعود بعد رمضان إن شاء الله هذا اليوم الذي أفطرته وليس عليك إثم إن شاء الله تعالى. معنا سؤال آخر، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كل سنة وحضرتكم طيبين. لو سمحت انا اوقات كتير ببقى صلاة العصر برجع البيت قبل المغرب بنص ساعة، فباجي اصلي صلاة العصر، فواحدة قالت لي لا ده العصر لازم تصلى في وقتها صليها تاني يوم. طب انا يعني انا ضمنت عمري ان انا اعيش لتاني يوم عشان مثلا اصلي صلاة العصر، فانا بصليها قبل المغرب على طول، فينفع؟ وسؤال تاني حضرتك لو سمحت، صلاة التراويح ممكن انا بصليها في البيت، ممكن ان انا اخرها بالليل؟ يعني بصلي العشاء وبصلي الشفع والوتر والسنة وبأخر التراويح شوية، فممكن يعني ان انا ولغاية الساعة كام مثلا ممكن ان انا اصليها؟ لا ماشي. اتفضل حضرتك. الاول جميل جدا حضرتك كأنك اجبتي على الست اللي قالت لك بتقولي وانا ضمنة ان انا اعيش لتاني يوم عشان اصلي العصر، وده شيء جميل. فاحنا بنهيب بالناس جميعا الا يتكلموا في دين الله الا بعلم، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وأن يسألوا أهل الذكر. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لا أحد يتكلم، حتى بعض العلماء يتخوف من الإجابة ومن الفتوى احتياطا وتورعا مع الله عز وجل، فما بالنا بالذين لا يعرفون الأحكام الشرعية. العموم حضرتك تصلي طالما أنك خارج عن إرادتك أن أنت بتيجي من الشغل قبل المغرب على طول، فاحنا نصلي العصر قبل المغرب على طول، لأن وقت العصر من أذان العصر إلى دخول وقت المغرب، ولكن وقت الفضيلة هو اللي في الأول، ما قدرناش وتأخرنا، هنصلي قبل المغرب على طول حتى ولو بخمس دقائق، ونحاول نحن نتحرى نصلي قبلها بشوية، وصلاتك صحيحة وربنا تقبلها. صلاة التراويح، الأصل أن صلاة التراويح المستحب فيها أنها تبدأ من بعد صلاة العشاء إلى منتصف الليل، دي صلاة التراويح، وبقول مستحب، يعني لو أخرناها لبعد كده ما فيهاش مشكلة، لأن بنتكلم عن أمر مستحب مش أمر واجب. فإحنا لو صلينا التراويح بعد العشاء وهي كلها كده، وبعد كده نصلي التهجد بليل خير وبركة وجميل. ما قدرناش نصلي التراويح بعد العشاء وأخرناها لحد قبل الفجر بعد منتصف الليل، لا شيء في هذا، ونصلي التراويح في أي وقت، لأن صلاة التراويح الأصل فيها أنها من وقت العشاء إلى وقت الفجر. هل فضلت الدكتور ممكن أن يصلي الفرد أو المصلي صلاة التراويح بعد منتصف الليل ثم يصلي التهجد؟ نعم، هو يصلي صلاة التراويح ثم يصلي التهجد. صلاة التراويح ليس لها وقت محدد على وجه الفرض والجزم. وهل ممكن أن يصليها بعد التهجد؟ يصليها بعد التهجد لا شيء في هذا، ولكن الترتيب المعقول بيقول إن التهجد شأنه وزمنه وما قبل الفجر، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فالأصل الترتيب أن نصلي التراويح ثم نصلي التهجد، فلأن التراويح دي هي السنة المؤكدة في ليل رمضان، والتهجد هي سنة وليست مؤكدة، فكيف أقدم السنة على السنة المؤكدة؟ أفادك الله. معنا سؤال آخر، تفضل. السلام عليكم. ألو، تفضلي. أي تفضلي. بقول أمي عندها ذهب يبلغ النصاب وليه فترة طويلة حوالي 30 سنة، فهل تطلع الزكاة عليه بسعر كل سنة بسنتها ولا بسعر اليوم؟ هو ذهب لإيه؟ زينة ولا ذهب إيه؟ ذهب هي كانت جايبة للزينة بس ما بتلبسوش، بس ما طلعتش عليه زكاة خالص. طيب طيب شكرا. وفي سؤال تاني. تفضلي. هي حجت برضه من 30 سنة وهي بتطوف طواف الزيارة جات الضوء، يبقى عليها هدي ولا إيه؟ يعني طافت ولا ما طافتش؟ لا هي طافت بس جات لها الضوء يعني أثناء الطواف؟ وكملت الطواف ولا ما كملتوش؟ طيب بيسأل الوالدة وبعدين نرد على حضرتك عشان لازم او هنقول لك على حسب الاحتمالات. مش الذهب الاول. طب معلش ما في سؤال تاني. لا كملتها الطواف. طيب بس ما سعيش. ماشي. طب معلش في سؤال تاني، المرض الوسواس ممكن ما فيش اي علاج ليه او كده؟ مرض الوسواس. طيب هنقول لحضرتك شكرا. طيب اما الذهب فاحنا بنقول بنربط بالناس ان يخرجوا الزكاة عن الاموال المفروض فيها الزكاة، فاذا كان الذهب ده الست الوالدة جايباه عشان الزينة او التحلي بيه حتى لو لم تلبسه ما لبستوش، بس ده اللي زيها كده في المنطقة بتاعتها في البيئة بتاعتها بيجيبوا ذهب زي ده بكده بالظبط وقدوا، فهي ركناه ما بتلبسوش، معلش ده مش ادخار، ده ممكن بيكون الزينة، لان ممكن تلبسه ولو مرة لانها من النساء، لانها هي من النساء التي قال او من ينشأ في الحلية اللي هو النساء، فهي ما تخرجش الزكاة عليه لو كان ان هو معمول للزينة في الاصل. اما لو حجت من 30 سنة وبتقول جاءني الحيض اثناء الطواف، الحيض في اثناء الطواف بنقول ان الست هنا في هذه الحالة لازم نعرف الفرق، لازم ان هي اولا تحاول تختسل يعني تمشي، يعني يقول بقى حالة جديدة هو الست لو جالها الحيض اثناء الطواف يبقى هتقطع الطواف تروح تختسل، وبعد ما تختسل هتقعد لو كان قدامها وقت ان هي ما تمشيش من مكة، لا طب لازم مرتبطة بزمان وهترجع مع الصحبة بتاعتها لازم تمشي وفيها تأشيرة، هنا بنقول في الحالة دي ان هي هتختسل تعصب نفسها تربط نفسها كويس قوي وبعدين تروح تطوف طواف، وهنا يكون عليها قال العلماء الحنفية يكون عليها او علماء الحنابلة يكون عليها شاه، يكون عليها شاه، فوالدتك عليها شاه بسبب انها طافت وهي حائض او اتاها الحيض وهي في اثناء الطواف، فطوافها صحيح وعليها ان تذبح شاة في مكة، توكل حد هناك ان يذبح لها شاة يعني خروف يعني حوالي بالمقياس 490 او 500 ريال في مكة. بالنسبة حضرتك مرض الوسواس، احنا بنقول مرض الوسواس نروح للطبيب على طول، الطبيب النفسي بيعالج في هذا الامر، والدين بقى والشرع عشان ما نوسعش العملية ان احنا أمة تأخذ بالأسباب وبعد ذلك ومع ذلك تتوكل على الله عز وجل، فنروح لطبيب النفسي عشان خاطر نقول له ايه الوسواس اللي عندي قهري او غير قهري اعمل ايه، وخلي بالنا مش عاوز حد واحد يقول له عندك وسواس فتلزق في نفسه بقى ويفضل عندي وسواس عنده وسواس وهو ما عندوش وسواس ولا حاجة، لما يجي الانسان ان عندي وسواس اقول لا ما عنديش وسواس، هو انا توضيت ولا ما توضيتش انا توضيت، هو انا صليت 3 ولا 4 انا صليت 4، وهكذا حتى يخرج من الحالة. وانا قلت قبل كده عاوزين نقول الدعاء بتاع سيدنا ابو الحسن الشاذلي، سبحان الملك الخلاق ان يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز، نقولها 7 مرات كده، سبحان الملك الخلاق ان يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. نعم. معنا سؤال اخر، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وانتم بخير. انتم بخير وحضرتك بخير. والله يا دكتور انا دايما على سفر، السفر بتاعي يفوق 85 كيلو، فهل صلاة الظهر بتاعتي مثلا او ما اكون في البيت صلاة الظهر بتاعتي اصليها ايه وصلاه العصر اصليها قصر معاها او ما اقصرش. يعني الحاله حضرتك معلش اوصف لي الحاله، مش معنى الظهر والعصر يعني. لا انا مثلا بتحرك من البيت مثلا قبل الظهر، طيب صلاه الظهر بصلي الظهر في البيت وانا على سفر، هل اقصر العصر معاه ولا اصليه ثاني ولا ايه؟ طيب ماشي حاضر. صلاته دائم السفر طالما ان في مطلق سفر ففي رخصة، السفر ده بقى دائم او متقطع او مؤقت من نجدعوة، المهم ان في سفر، والسفر هنا يبيح لحضرتك ان انت تقصر الصلاة وان انت تجمع بين الصلاتين التي او التي لا يجوز الجمع بينها زي الظهر والعصر وزي المغرب والعشاء. فحضرتك لو صليت الظهر في البيت وانا على سفر، انا فهمت من كلام حضرتك ان انت هتخرج من البيت فهتصلي، لو انا هخرج من البيت وهسافر واذان الظهر اذن هصلي الظهر بس، لان اشترط العلماء حتى نجمع الصلاتين ان نخرج عن العمران. يعني انا بقى ايه في الحتة اللي هي فيها المطار، في الحتة اللي فيها الميناء، في الحتة اللي فيها المحطة بتاعة الاتوبيسات، لو رحت هناك اجمع الظهر والعصر في وقت الظهر جمع تقديم، لاني تلبست بمبادئ ومقدمات السفر. انما لو انا في البيت هصلي هنا، اصلي الظهر وحده وبعد ذلك اصلي العصر بعد ما اذهب، او اخر الظهر لو انت عاوز الى بعد وقت العصر، والاحسن ان تصلي الظهر في وقته وتصلي العصر بعد ان تذهب الى بيتك. تحديد المسافة فضيلة الدكتور. تحديد المسافة احنا قلنا 83 كيلو متر ونص. نعم 83 كيلو متر ونص اي مسافة، ومناش دعوة بقى فيها مشقة ما فيهاش مشقة، ربنا عز وجل علق الرخصة بمطلق السفر وليس بالمشقة. هناك من يصلي على 60 كيلو، يصلي على 60 كيلو، هذا يأخذ بمذهب الظاهرية الذين قالوا مطلق سفر، ومذهب الظاهرية لا نأخذ به، إنما نأخذ بمذهب في هذه المسألة نأخذ بمذهب جمهور العلماء، فلا نخالف جمهور العلماء من الأئمة الأربعة والإمام الليث بن سعد والإمام الأوزاعي وغيرهم من أجل مذهب قال به داود الظاهري أو ابن حزم الظاهري، لأنهم أخذوا بظاهر اللفظ أنه مطلق سفر. ونخلي بالنا بقى أن مطلق سفر ساعتها كان لما يمشي بالجمل 5 كيلو ده يبقى مطلق سفر، فكان ممكن ساعتها يبقى الأمر ماشي، إنما احنا الوقت هنمشي 5 كيلو بمطلق سفر، يعني هخش من حدود محافظة القاهرة لحدود محافظة، أنا ساكن في شبرا فدي القاهرة، وشبرا الخيمة دي الأليوبية، لو عديت من هنا لهنا يبقى مطلق سفر يعني. ومن القمح، ومن القمح، مش معنى من القمح يعني. يعني أي حتة يعني. نعم. فالمهم حضرتك فمطلق سفر ده عند علماء الظاهرية، ونحن نقول بقول جماهير العلماء أن السفر الذي يجوز القصر فيه هو ما بلغ 83 كيلو ونص. نعم. سؤال آخر تفضل. معنا احد المستمعين على الفضل. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك انا عايز اسال ثلاث اسئله. ثلاثه الصوت مش واضح. ايه صوتك مش واضح؟ صوت مش واضح كده كويس اتفضل. السؤال الاول. نعم معايا كده؟ نعم اتفضلي. السؤال الاول ان احنا بنصلي صلاه ان انا بصلي صلاه التهجد في رمضان او اخر رمضان، طب انا بصلي الوتر العشاء مع العشاء، طب لما بصلي صلاه التهجد في اخر الليل اقول وتر ايه؟ ماشي. السؤال الثاني ان كل يعني يوم الجمعه دي كل مسجد بيأذن اذانين اثنين، فحبيت المسجد بيأذن اذان واحد بس. الثالث سؤال الثالث. السؤال الثالث انا ليا انا انا انا ليا ثلاثة قريط، انا بنتي مش متجوزه يعني، ثلاثة قريط، فانا فاخواتي عملوا لي قراط ونص جوازتي وقراط ونص يعني الورث بتاعي، فانا حبيت ان انا ابيع القراط ونص ده عشان اعمل بيه عمره، قالوا لي لا احنا حقيقة كحن، فقلت لهم خلاص انا موظفي هعمل جمعيه وخلي القراط ونص دي لو جرى لي حاجه في الشيك يبقوا ايه؟ يبقوا يعملوا لي يسددوا الجمعيه بالقراط ونص، هل ينفع؟ السؤال الثالث معلش مره ثانيه بالراحه كده. السؤال الثالث مش واضح. السؤال الثالث اللي هو القراريط ده القراط والعمره كده. معايا كده؟ ايوه يا ماما. سامعين اتفضلي. السؤال الثالث انا ليا ثلاثه قريط. طيب. نعم. رات ونص اخواتي عملوا لي جوازت يعني. خلاص ده احنا خلصنا منه. فهمتني ان انا ما اتجوزتش يعني. اتفضل اتفضل. فرات ونص الورث بتاعي. نعم. فدلوقتي انا قلت لهم ان انا ايه عايزه ابيع رات ونص عشان احج بيه واعمل بيه عمره. نعم. قالوا لي لا احنا حجيك كشن. فقلت لهم خلاص انا موظفه هعمل جمعيه هعمل جمعية واطلع بيها ان شاء الله وان جرى لي حاجة في الحج ايه يسدوا عني يسدوا لي الجمعية. قالوا لي ماشي وافقوا يعني. قالوا لي ماشي. قالوا لي بس اعملي الجمعية وروحي واحنا بنقول تركيش دعوة بالله عليك. طيب ماشي شكرا. طيب يا ماما شكرا. طيب السؤال الاولاني لحضرتك ان انت بتصلي العشاء وبعدين تصلي الشفع والوتر وبعدين بتقومي بالليل بقى تصلي التراويح او قيام الليل فبتقولي اوتر ولا موترش. هنا في اختلاف في المذاهب والامر سهل. فقالوا لو انت صليتي الوتر اللي في الاولاني ده هو الوتر بتاع الليله دي فصلي بعد كده ما اشاء ركعتين ركعتين. ده مذهب وناخد بيه ما فيهوش اي مشكله. المذهب الثاني بيقول ان انا اول ما خلصت صلاه العشاء وصليت الوتر واحده او ثلاثه اول ما عاوز اصلي بقى صلاه الليل او قيام الليل او التهجد اصلي ركعه وتر. فلما اصلي ركعه وتر يبقى انا الوتر الاولاني شفعته بالركعه دي بقى زوج مش فرض. وبعدين اصلي اللي انا عاوزه ركعتين ركعتين ركعتين وبعدين اختم بواحده يبقى كاني صليت ثلاث وترات في ليله واحده. ودي تنفع لان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاه الليل مثنى مثنى فان خشيت الفجر فاوتر بواحده. فدي ما فيهاش حاجه ممكن تعملي اي حاجه. الاذان في الجمعه اثنين ولا واحد؟ احنا لسه في المساله دي. احنا الاذان اصلا ان هو كان واحد ايام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. جه ايام سيدنا عثمان ابن عفان رضي الله عنه فزاد اذانا ثانيا عشان الناس تلحق تيجي وتتوضى. وسيدنا النبي قال عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجز. فهذه سنه ايضا عن الخلفاء الراشدين وهي سنه محتاجينها الان علشان خاطر الناس تجهز نفسها وتاتي الى الصلاه. فمش عاوزين حكايه الواحد والاثنين خاصه اللي بيلتزموا بالواحد بيكون ليهم توجهات غير دقيقه وغير صحيحه وقد تكون توجهات متطرفه فعلينا ان نمشي مع المساجد في الاذانين في الجمعه. حضرتك الثلاث قريت والقرات ونص احنا بنكلف نفسينا ليه واحنا ما عندناش فلوس ان احنا نروح نحج ونعمل جمعية ونقسط على نفسينا؟ يعني لم يكلفك الله بهذا لان ربنا قال لمن استطاع او من استطاع اليه سبيلا. فحضرتك ما فيش الاستطاعة المالية انما يجوز شرعا ان حضرتك لو هم قالوا ان انت تعملي قسط الجمعية وتروحي تحجي واحنا هنسد لك الاقساط يبقى هنا في ضامن ان يدفع عنك الدين ان لا قدر الله لم تستطيع الدفع او لاي امر اخر فيجوز لك ذلك ان شاء الله. هناك سؤال من اخر تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت بالنسبه للقيام اللي هو من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر الله ما تقدم من ذنبه، القيام بيكون سيادتك ثلاثه تراويح ولا ثلاثه تهجد ولا الاثنين معا؟ ماشي. بالنسبه لليله القدر برضه نفس السؤال يعني مقام ليله القدر ايمانا واحتسابا اللي هي التراويح التهجد ولا الاثنين ولا كل واحد لحاله ولا ايه؟ نعم شكرا شكرا. نعم طيب. يقصد القيام يعني حضرتك في هنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من قام ليلة القدر أو من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هنا في أمرين، الأمر الأول لابد أن يحدث القيام، والقيام يطلق على ما بعد صلاة العشاء، يعني يدخل في التراويح ويدخل في التهجد. ولو اقتصرت على التراويح بس يبقى أنت قمت الليل برضه. يبقى هنا يبقى في قيامه. الحاجة الثانية إن أنت حضرتك لابد أن تكون مخلصا لله عز وجل في صلاتك. لأن إيه ما قالهاش من قام ليلة القدر فقط إيمانا واحتسابا. إيمانا بإيه؟ بأن هذه الليلة هي خير الليالي أو بأن ليالي رمضان هي أحسن الليالي. يبقى عندك يقين بهذا وإن زي ما قلنا قبل كده أن السماء الأرض معمورة بسكان السماء يعني الملائكة نازلة في ليلة القدر بالذات زي ما بنتكلم بيقول سلام هي حتى مطلع الفجر. يعني إيه؟ يعني الملائكة طالعة نازلة وإحنا قلنا قبل كده الأبحاث العلمية الجديدة أثبتت أن الشهب تنزل كل يوم كل ليلة تنزل من السماء إلى الأرض بآلاف المرات وقالوا بملايين إلا في ليلة القدر تكون نقية صفية بيضاء شفافة لا شهب فيها وإنما ذلك لكثرة نزول الملائكة في هذه الليلة المباركة. فأنت حضرتك في ليلة القدر أو في رمضان قيام الليل اللي هو الصلاة بعد العشاء حتى لو ركعتين للي مش قادر، بس احنا بيقول للناس يصلوا التراويح عدد كامل ويصلوا تهجد، ولكن حتى لو ركعتين للناس اللي مش قادرة أنت كده معتبر أن أنت قمت الليل بشرط أن يكون إيمانا واحتسابا. هناك سؤال آخر، تفضل. أيوة. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام. حضرتك بيجينا تبرع، بنروح نتبرع بالدم وما بناخدش ثمنه، ولما نيجي نعمل عملية أو نحتاج حاجة من المستشفى بيقولوا لنا هاتوا ثمنه. إيه رأي الدين في كده؟ شكرا. احنا مالنا من رأي الدين في كده حضرتك؟ دي حاجة تنظيمية إدارية. انت حضرتك بتقولي بنروح نتبرع بالدم فبناخدش فلوس قصاد الدم، احنا بنتبرع لله عز وجل، فانت عاوزة يعني اجر من الله واجر من البشر، يبقى حضرتك لو تبرعتي انت ذاهبة بإرادتك ان انت تتبرعي للناس لمطلق الناس. جي بعد كده احنا ما نعرفش المستشفيات، ممكن ما يكونش فيه دم اصلا، او هو بيقول لك هاتي فلوس علشان خاطر احنا محتاجين دم على طول وغيرك، وهم بيشتروا دم ايضا مش تبرع بس. والمستشفيات اظن في مستشفيات اللي معهوش ما بيدفعش انما بياخدوا من اللي معاه، فدي امور اجرائيه نظم مترتبه او ترتبيه، فهنا تخضع للوائح والقوانين في المستشفيات. ثمن الدم هو ثمن لتنقيه الدم. نعم، وثمن الدم ثمن تنقيه الدم، هذا معنى لطيف وجميل باننا ننقي دماءنا بتبرعنا بدمنا للاخرين الذين يحتاجونه، فلا ننظر لثمن في هذا الامر. نعم. سؤال آخر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أسأل فضيلة الشيخ عن سؤال لو سمحت بعد إذنك؟ فضيلة الدكتور معاك. أيوة. السلام عليكم. وعليكم السلام. والله أنا كنت عايز أسأل حضرتك بس عن إيه معنى الصدقة، إيه الفرق ما بين الصدقة وزكاة اللي هي زكاة بتاع عيد الفطر. زكاة الفطر. أيوة. وكنت عايز أعرف برضو يعني صلاة التهجد بعد إذنك دي تتصلى اللي هي بعد التراويح كم ركعة، لأن أنا بصلي في البيت ما بقدرش إن أنا أروح الجامع يعني عشان أصلي. معلش سؤال اخر، معلش بعد اذنك. في انسان يعني هو صراحة يعني ظلمني جامد قوي، ففي دعاء انا دايما ادعي الدعاء ده، فانا كنت عايز اعرف يعني الدعاء ده جائز ان انا اقعد ادعي عليه ولا لا؟ دعاء اللي هو الله اكبر، الله اعز من خلقي جميعا، الله اعز مما اخاف واحذر، اللي هو الممسك السماوات السبع، ان يقعنا على الارض باذنه من شر فلان وجنوده واتباعه واشياعه من الجن والانس. فهل الدعاء ده صحيح ان انا ادعي ولا حرام ان انا يعني مفروض ان انا اقول حسبي الله ونعم الوكيل وخلاص الانسان اللي هو ظلمني؟ طيب ايش ارجوك تجاوبني عن بس السؤال الاخرين ده هنجاوب، وبلاش الاثنين الاولانيين، هنجاوبك على الثلاثه يا فندم. طيب. الله يبارك فيك. حضرتك الصدقة، الفرق بين الصدقة وزكاة الفطر، الصدقة دي حاجة نافلة، يعني أنا اللي بقول على نفسي أن أنا هخرج صدقة، مش أنت مش ملزمة مش فريضة من الله أن تخرج الصدقة. والصدقة دي حاجة جميلة جدا لأننا بنساعد الناس حتى لو مش مفروض علينا، بنساعد الناس الغلابة والمستحقين. زكاة الفطر دي شرعت في رمضان من أجل شهر رمضان وليس من أجل الصيام فقط، وده معنى لازم نعرفه، يعني مش لازم اللي في رمضان اللي صام هو اللي يدفع زكاة الفطر، لا، ده اللي صام واللي ما صامش يدفع زكاة الفطر، بدليل ان لو ولد ولد صغير قبل غروب اخر يوم من شهر رمضان نخرج عليه زكاة الفطر. يبقى زكاة الفطر واجبة والصدقة غير واجبة. صلاة التهجد انت تقصدي صلاة قيام الليل، بتقولي ان انا بصليها بعد العشاء، كم ركعة؟ احنا قلنا هنا العلماء اختلفوا، قالوا 20 ركعة وثلاث ركعات وتر، ودلوقتي ماشيين في معظم الأماكن بيصلوا 8 ركعات و 3 ركعات وتر، يعني 11 ركعة اللي تقدري عليه صليه، ولو فضلت تصلي ركعتين ركعتين ركعتين لو وصلوا 100 وختمتي بركعة وتر، المهم نختم بركعة وتر فيستجيب الله عز وجل منا. حضرتك السؤال الثالث اللي انت عاوزاه بقى المهم، اللي هو أدعو على من ظلمني. الأصل عند المسلمين أنهم أهل عفو وأهل كرم وأهل مغفرة وأهل تسامح، وأنهم لا يعرفون الانتقام ولا الكراهية، وإنما يعرفون الحب ويعرفون الصفح. لذلك الآيات اللي جت في حق سيدنا النبي كلها تلاقي كده، فاصفح الصفح الجميل، خذ العفو وأمر بالعرف. لما تلاقي الآيات كده حتى، وإذا بنسميه الفضل هو، وجزاء سيئة سيئة مثلها، أدي العدل. بعدين فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فأنت حضرتك لما حد يظلمك هو انت بالدعاء بتاعك عاوز ربنا يديله قد ايه من العقوبة؟ وربنا هو اللي عارف. فانت احسن حاجة اللي قلتها في الاخر تقولي وافوض امري الى الله. نعم. ان الله بصير بالعباد، لان ربنا قرر الحقيقة وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلمه. الذي يظلم الناس يخيب ويخسر. فانت فوضي امرك لله، لان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه، من دعا على ظالمه فقد انتصر. يعني انت خدت حق نفسك بقى وربنا مش هيجيب لك حاجه بقى لحقك بس. نعم. انما لو فوضت الامر لله سترى اراده الله عز وجل وقدرته في من ظلمك. هناك بعض الناس يخلط بين زكاه الفطر وعيد الفطر، فيخرجون زكاه الفطر بعد او يوم عيد الفطر. الأصل عند المذاهب أن نخرج الوقت المحدد آخر وقت لخروج زكاة الفطر هو قبل أن يخرج الإمام إلى خطبة العيد أو لصلاة العيد. ولكن في مذهب السادة الشافعي، عشان نوسع الناس بقى حضرتك، عشان خاطر في جمعيات بتاخد الفلوس ومتقدرش توزعها على الناس كلها والغلبة كتير، فهتاخدهم هتقول لهم هاتوا انتوا بقى، طب ناس هيدوها وهم هيصرفوها إمتى؟ يبقى في فارق بين في الجمعيات بقى بين التحصيل والتوزيع. حاولوا تحصلوا قبل صلاة العيد ووزعوا بعد كده، مش مشكلة. الأفضل أن نعطي للجمعيات أم أن نتصدق بأنفسنا؟ الأفضل أن نتصدق بأنفسنا. وفي المذهب الشافعي بنقوله إن لحد غروب شمس يوم العيد يبقى زكاة الفطر عند السادة الشافعية أطلعها، مش لحد ما يخرج الإمام. جمهور العلماء بيقول لحد ما يخرج الإمام، إنما يجوز. وده مش الأصل. الأصل إن إحنا نبادل بإخراج الزكاة من الآن. وأنا بطلب من الناس ليه؟ أنا عاوزك تخرج الزكاة أو تخرج الصدقة في ليالي رمضان. ليه؟ لما تخرجها في ليالي رمضان في العشر الأواخر من رمضان قد تدرك ليلة القدر، وليلة القدر خير من ألف شهر. يبقى الصدقة بتاعتك هتتحسب بأربعة وثمانين سنة كأنك كل يوم بتخرج صدقة. يعني فإحنا عاوزين نعمل كده. يعني نبلغ مستمعينا الكرام والمسلمين على لسان فضيلة مستشار فضيلة المفتي أن يخرجوا الزكاة زكاة الفطر بأيديهم ولا يسلموها لأحد يستغلها استغلال آخر. يعني الأصل في زكاة في الزكاة عموما، أنا عاوزك حضرتك تنظر في ألفاظ القرآن. نعم. ما بيقولش أعطوا الزكاة أو أعطوا الزكاة، بيقول آتوا الزكاة. ليه الآتى ومعناها فعل معناها أعطى؟ نعم. قال لك لأن آتى الأصل الجذر اللغوي بتاعها من أتى. يعني كأن الغني يأتي إلى الفقير فيعطي بنفسه. لذلك قال إيه؟ والذين هم للزكاة فاعلون. فاعلون يعني إيه؟ يعني رايحين بنفسهم للفقير ويدوله. فالفقير يبص كده للغني يقول يا ده حاسس بيا، كأنه عطاء وعمل. عطاء وعمل ده مهم قوي. وانت تاخد هنا أجر ان انت بتعطي الفلوس، وأجر ان تمشي وبتبحث وبتتعب قبل ما تلاقي المستحق. فالأصل ان الإنسان يدفع صدقته أو زكاته بنفسه لمن يستحقها، وإلا يوكل غيره إن لم يستطع. نعم. سؤال آخر تفضل. وعليكم السلام. كنا بكلم الدكتور سمحت. تفضل يا فندم. السلام عليكم يا دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب يا فندم. معاك الحاج حافظ أبو العنين يا دكتور. تفضل يا حاج حافظ. سيادتك سؤالين اثنين بعد إذن حضرتك. تفضل. السؤال الأولاني قيمة زكاة الفطر، هل أخرجها حبوب ولا بدل نقدي أم الأفضل؟ السؤال الثاني. السؤال الثاني حضرتك في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ ما من مسلم مات إلا ودخل جنة. فالصحابة كله وإن زنى يا رسول الله وإن سرق، قال وإن زنى وسرق وإن شرب الخمر. طب الحاجة دي مش من الكبائر يا دكتور؟ بس أنا أستفسر من سيادتك كده. طب شكرا. اتفضل يا دكتور. طيب الأول زكاة الفطر حضرتك نخرجها حبوب ولا نقدي؟ لو إحنا ناس فلاحين المباركين دول بتوعنا يخرجوا، عاوزين يخرجوا حبوب يخرجوا، احنا ما عندناش مشكله. المشكله في اللي بيحجر على الناس في الامور الخلافيه. فاحنا لو عاوزين نخرج حبوب نخرج حبوب، عاوزين نخرج فلوس نخرج فلوس. بس نيجي لبتوع القاهره اللي هم مثلا 12 مليون ل 15 مليون، واسكندريه ما بيزرعوش بقوا 20 مليون، نقول لهم خرجوا حبوب منين؟ فيروحوا يشتروا الحبوب، فاحنا كده هنسحب الحبوب كلها، فالثمن يرتفع، فهنا يظهر الجشع والاحتكار. وبعدين ياخدوها الحبوب يودوها للفقراء، والفقراء مش محتاجين حبوب، ده محتاجين لبس ومحتاجين اكل ومحتاجين شرب وهكذا، فبالتالي يبيعوها بثمن ارخص من اللي اشتروها. تحصل هنا حالة سيئة. فاحنا حضرتك هنا بنخرج زكاة الفطر نقدا احسن لمصلحة الفقير ومراعاة لمقصد الشرع. سؤال اخر. السؤال الثاني، اللي هو بيقول وإن زنى وإن سرق حضرتك ده بنقول له الأصل إن المسلم هيتخش الجنة. ده سيدنا بيتكلم اللي هيخش الجنة هو مش لازم يخش في الأول، ممكن يخش بعد ما يتعذب والعياذ بالله، نسأل الله العفو والعافية. فسيدنا النبي بيقول إيه بس سيدنا بيقول إيه من قال لا إله إلا الله أو مات على لا إله إلا الله دخل الجنة. قال وإن زنى وإن سرق يا أبا ذر، بيقول سيد أبو ذر، فقال له أي وإن زنى وإن سرق، وفي الآخر وإن راغم أنف أبي ذر، هيخش الجنة، هيخش الجنة المسلم بكلمة لا إله إلا الله. فإحنا هنا في صورتين في المسألة، الأولى إن هو ممكن لو عمل بقى كبائر كتيرة هيخش النار، بس هيطلع يخش الجنة بشفاعة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بقول لا إله إلا الله. أو عاوز يقول له إن هو مات بلا إله إلا الله، كانت آخر حاجة خرجت من بقه، فهو ذكر الله ساعة خروج الروح، فكأن هذا الذكر لهذه اللفظة الجميلة لا إله إلا الله قد جبت ما قبلها ومحت ما قبلها من سيئات ولو كانت الكبائر. نعم. سؤال آخر تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أكلم مدد الشيخ بعد إذنك. تفضل. بس عندي نفس سؤالين وتمسك، بس السؤال الاول انا جزء ان انا صلى انا ومراتي مثلا صلاه التراويح وقيام كده مع بعضين دول نزل للمسجد العالي. السؤال الثاني انا اطلع زكاه مال اللي اطلعها في حد قريب مثلا فقير كده اطلعها له عدد اهله ولا ايه؟ يعني قريبك ازاي يعني؟ يعني مش ابنك، اما انا ما بكونش ابنك. لا لا مش ابني، لا لا ده يعني مثلا خالتي عمتي كده بس فقر مثلا، فلو هم ولا هم الاولى ولا حد ثاني؟ طيب فضلت الدكتور هيجاوب على حضرتك. طيب السؤال الاولاني حضرتك ان احنا تصلي انت والست بتاعتك صلاه التراويح في البيت يجوز. عاوزين نقول ان صلاه التراويح سنه مؤكده، وصلاه الجماعه لصلاه التراويح سنه، يعني مش لازم نروح الجامع، بس احنا بندعو الناس ان هم يروحوا الجامع لانهم يحسوا بترويحه، بيحسوا انهم بيخرجوا من البيت، بيحسوا انهم بيجتمعوا بالمسلمين مع بعض، ويحسوا بشهر رمضان. ولكن اذا كان الرجل يرى من نفسه انه يريد ان يعطي زوجته ثواب الجماعه في التراويح، وايضا يعلمها صلاه التراويح ازاي عشان تعيش جو رمضان، فلا باس بان يفعل هذا. ودايما بنقول نمسك العصايه من النص، وكذلك جعلناكم امه وسطا، يعني اصلي معاها يومين ثلاثه واروح اصلي في الجامع يومين ثلاثه وارجع يومين ثلاثه وهكذا. السؤال الثاني بتاع حضرتك اخرج زكاة مالي لأقربائي، طبعا ده هذه صدقة او زكاة، وهي صلة ارحام لعماتك وخالاتك وهم بالاولى، فالاقربون اولى بالمعروف. نعم. هناك سؤال اخر تفضل. تفضل. لا شكرا، هو السؤال ده بس. تفضل تفضل. طيب شكرا. اقول السؤال تاني. لا لا حضرتك كنت معنا، شكرا. فضيلة الأستاذ الدكتور مجد عاشور، ونحن نتحدث عن الصيام وعن رمضان، وقد يوشك هذا الشهر الكريم المبارك على الرحيل، بماذا تنصح الصائمين حتى يتموا هذا الشهر الكريم وهم صائمون صياما حقا متقبلا إن شاء الله؟ نعم، ننصح السادة المستمعين الصائمين بأنهم يستغلون كل لحظات في الأيام الباقية من شهر رمضان. احنا بنتكلم دايما عن التفاؤل، التفاؤل أن ننسى ما مضى ونستقبل بهوات أو ما بقي. فلو كنت فرطت فيما سبق من أيام في شهر رمضان، وربنا الأيام معدودات، فأنا يعني أنأى بأي أحد أن يقول الله أياما معدودات ولا يكون لك يوم فيه مع الله عز وجل من هذه الأيام. اجعل لنفسك يوم من الأيام اللي جاية، وخاصة الليلة اللي جاية دي ليلة وترية، لأن النهاردة 22 رمضان ودي ليلة 23 اللي جاية وليلة الجمعة في نفس الوقت، فعاوزين نجتهد ونشد حيل فيها، عسى الله عز وجل أن يجعلها ليلة القدر أو في الليالي التي تأتي بعد ذلك في 27 أو في 29 أو غيرها. فعلينا أن نجتهد في العبادة، وأن نعلم تماما أنك إذا ما ذقت لذة الطاعة لحظة مع الله عز وجل في هذه الأيام هيبان لك الفرق. لما تمشي في رمضان في ناس كتير قوي بتخرج من رمضان تقول الحمد لله الصيام مشي وناكل ونشرب على كيفنا، وفي ناس ثانية بتخرج بتقول أنا زعلان عشان رمضان، لكن كنت بحس بإحساس مش لاقيه في نفسي بعد رمضان، كنت حاسس بالطاعة وبلذتها. فبقول للناس جميعا إن هم يكسروا من قراءة القرآن، يكسروا من الذكر، يكسروا من خروج صدقات التطوع، يكسروا من إن هم صلة الأرحام، يتصلوا بأقاربهم في التليفونات أو عن طريق الإنترنت أو الإس إم إس أو كل الحاجات الجديدة دي كلها، المهم تواصل مش عبادة فقط، ده كل حاجة تواصل. وأنا قلت قبل كده برضو ممكن كل واحد يصلي صلاة التسبيح في هذه الأيام والليالي المباركة، وهي صلاة جميلة عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا يتقبل إن شاء الله. معنا سؤال، تفضل. وعليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا كنت شيخ سلطان. تفضلي. حضرتك أنا كنت بطلع زكاة رمضان لي أنا وبيتي وولادي يعني، فكنت بطلعها المبلغ المعين أنا هطلعه بطلعه على كذا يوم وعلى كذا على كذا قسط يعني، مش بطلعه مرة واحدة، فهل ده حلال ولا حرام؟ لازم يطلع مبلغ مرة واحدة وفيهم واحد بنية الزكاة، فيهم واحد بيعد زكاة ولا بيعد صدقة؟ نعم. السؤال الثاني، أنا ليا أولاد سلفي والدهم توفي، هل الزكاة تجوز ليهم ولا ما يجوزش؟ نعم. طيب تفضل يا دكتور. طيب السؤال الاولاني حضرتك ما فيهوش اي حاجه ان احنا نخرج زكاه الفطر على ايام على اقساط، ان المهم ما نخرجش على رمضان قلنا لحد صلاه العيد، فلو من اول رمضان لحد اخر رمضان وحد مش قادر، بس احنا بنقول اللي مش قادر قوي ممكن ما يدفعش لو معهوش، ولكن احنا بنقول اللي معاه ما يكفيه واولاده ومن يعوله يوم العيد وليله العيد، ليوم العيد وليله العيد في ايه؟ يعني هجيب لبس للاولاد وهاكلهم وممكن كمان ان انا يعني افسحهم شويه، لو معايا الفلوس دي وزيادة شوية يبقى أنا أخرج الصدقة أو زكاة الفطر لهؤلاء عن هؤلاء ممن أعولهم. فحضرتك لو بتخرجيها أقساط تخرجيها أقساط لا شيء فيها، مش لازم تطلع مرة واحدة. ولاد سلفة حضرتك المتوفى تخرجي عليهم الزكاة طالما أنهم كانوا فقراء. نعم. هناك سؤال آخر، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك هو الست أيام اللي بعد رمضان هي جوز جمع النية ما بين الست أيام وبين الأيام المفترض أنها تكون عليها؟ نعم. عندنا في دار الإفتاء المصرية قلنا أنه يجوز أن نجمع بين نية قضاء ما علينا من رمضان مع تطوع ستة أيام من شوال، لأنه يجوز أن ندرج في هذه الحالة نية النفل في نية الفريضة اللي علينا، فيجوز لك أن تفعل ذلك إن شاء الله، خاصة للسيدات حتى نهون عليهم وحتى نحببهم في طاعة الله عز وجل. معنا آخر سؤال في هذه الفترة، آخر سؤال تفضل. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. أتكلم يا فندم. تفضلي. أنا بطلع زكاة المال طول عمري على زكاة على السنة الميلادية مش الهجرية. نعم. وأنا ما أعرفش فهل هذا يعتبر يعني حلال أو حرام؟ طيب. دي حاجة. نعم. حاجة تانية. الحاجة الثانية إن أني بعد ما بنوي الصيام المؤخرة ما برجع لأن باخد دواء ضغط بيحصل لي ترجيع في البلعوم، فبحاول أطرده، فلما أطرد يبقى ينزل باقي الأكل تحت، هل يعتبر صيامي غير مقبول؟ طيب. شكرا يا فندم. أولا السؤال الأولاني بتخرج الأصل عندنا إن إحنا بنحسب الزكاة وحاجتنا كلها زي شهر رمضان كده بالشهور العربية القمرية، ولكن احنا مش متعنتين، يعني واحد ممكن يقول اول يناير هحسب الزكاة بتاعتي مفيش مشكلة، بس لو من يناير ليناير مش هتبقى 2.5% هتبقى 2.7%، مش 2.5 ليه؟ لان في زيادة 11 يوم او 12 يوم بين السنة الهجرية والسنة الميلادية، فعشان كده بقول عشان نسهل على الناس ما نخليها بالسنة الهجرية احسن في رمضان او في ربيع او في رجب عشان خاطر السنة تبقى كده. فما سبقك لو انت ماشي بالظبط كده بمحددات بالحساب ان انا بخرج 2.5 بس بالسنة الميلادية بالظبط مثلا من يناير لناير، يبقى هنا عندي 2.1% عن كل سنة دين عليا لازم اطلعه. السؤال الثاني حضرتك كانت بتسأل عن ايه؟ طيب اللهم صل على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ترجع حضرتك الترجيع. الترجيع طالما ان الترجيع غصب عننا يبقى حضرتك هنا مفيش حاجة، المهم لما يخرج للفم نطلعه برا الفم بقى ما ندخلوش تاني، انما اللي ما طلعش من المعدة ومن المريء على الفم خلاص هو نزل لا شيء فيه ان شاء الله، وربنا يشفيك ويعافيك. احنا هنجاوب في ربع دقيقة كده عن سؤال سيدنا الخضر. الاخ الكريم اللي سأل عن سيدنا الخضر، معلش عشان خاطر كل الناس يأخذوا حقوقهم ونحن للمصريين جميعا. نعم. ولكل الاسئلة، فاحنا حضرتك بنقول له لا، ده سيدنا الخضر ما اشركش ارادته مع ارادة الله، انت لك ارادة ولكن الشأن الا تكون لك ارادة مناقضة لارادة الله، وإنما تندرج إرادتك مع إرادة الله عز وجل. ولكن كل مسألة هتلاقي هنا إن فيها عيب ظاهر للناس وهي ما فيهاش عيوب كلها في الثلاث مسائل بتوع سيدنا الخضر، سيدنا الخضر بينسبها لنفسه، يبقى العيب اللي يكون فيها ظاهر قوي ينسبها لنفسه ولا ينسبها لربه، لأن الخير بيديه والشر لا ينسب إليه سبحانه وتعالى. أخوة الإيمان والإسلام، إلى هنا نأتي وإياكم إلى ختام فترتنا هذه مع الصائمين والتي عشنا. التي عشنا مع حضرتكم فيها على مدى ساعة كاملة حول أسئلتكم واستفساراتكم عن شهر رمضان وعن زكاة الفطر وما يتعلق بهما. إخوة الإيمان والإسلام، كان معكم في هذه الفترة على مدى ساعة كاملة الزملاء محمد عويضة، أحمد القاضي، ومن الهندسة الإذاعية بتولي عبد البصير، وكان معنا الزميل حامد صابر. وحتى نلتقي وإياكم نشكر أستاذنا وضيفنا الكبير فضيلة الأستاذ الدكتور مجدي عاشور، مستشار فضيلة مفتي الجمهورية. إخوة الإيمان والإسلام، حتى نلتقي وإياكم، لكم أطيب أمنياتي أحمد همام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان يا باب السماء ويا مع الصائمين، لقاء يومي تقدمه إذاعة القرآن الكريم طوال شهر رمضان المبارك. يا مجمع الأرواح، يا وهفى إليه